السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وألفت النظر إلى أن اختيارنا لدراسة الحديث في هذه الليلة بالذات من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، وذلكم لأمره صلى الله عليه وسلم إيانا بذلك، فقد قال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. والله جل جلاله وعظم سلطانه فرض الصلاة عليه علينا فرضا، إذ قال: صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن هنا إذا ذكر بين يديكم قولوا صلى الله عليه وسلم، ومن تكبر أو تلاها أو أعرض أذله الله في الدنيا والآخرة. إذ كان عليه الصلاة والسلام على منبره يخطب الناس، فقطع الكلام وقال: آمين. فقيل له: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. فلهذا إذا كنت في سيارتك، في بيتك، في طريقك، في أي مكان، فضلا عن أن تكون في حلقك هذه وسمعت اسمه العلم كمحمد أو أحمد أو الصيف كالنبي والرسول، وجب أن تقول صلى الله عليه وسلم. وبالأمس عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره ربه بقوله: من صلى عليك مرة صلى الله عليه بها عشرة، فخر ساجدا شكرا لله تعالى. وها نحن الآن ما زلنا مع أحداث السنة التاسعة. قال الشيخ: حدثني إبراهيم بن المنذر، أخبرنا أنس بن عياض، حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر أخبره بماذا؟ بأن حفصة رضي الله عنها وهي أخته وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته. بما أخبرته؟ قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع. يحللن بمعنى يتحللن. فقالت حفصة رضي الله عنها فما يمنعك؟ فقال لبت رأسي وقلدت هدي فلست أحل حتى أنهر هدي أنحر هدي. حفصة قالت لمن هذا الكلام؟ لزوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أمر أزواجه أن يحللن قالت حفصة فما يمنعك أنت يا رسول الله لم تحل؟ فقيها هذه وإلا لا؟ فقال لبت رأسي عند الإحرام وقلدت هدي بعير الذي سقته قلادة لما إلى مكة فلست إذن أحل حتى أنحر هديه. والله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ألا وهو الحرم. وقال الشيخ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس أي عبد الله رضي الله عنهما. ماذا قال ابن عباس رضي الله عنهما؟ قال إن امرأة من خثعم قبيلة خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي طلبت منه الفتيا. استفتته طلبت منه الفتيا في حجة الوداع. قال والفضل بن عباس رديف ورسول الله على الأصوى القصوى فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي أن أحج عنه؟ قال نعم. ومن ثم ثبت أن من لم يحج من أبويك عليك أن تحج عليهما. ومن ثم استدل أيضا على أن الإنسان يحج عن غيره بالنيابة على شرط أن يكون المحجوج عنه ميتا أو في حال الموت من العجز والضعف. وقال الشيخ حدثني محمد حدثنا سريج عن النعمان حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر مولاه رضي الله عنهما قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح يعني فتح مكة وهو مردف على القصوى ناقته. مردف من؟ أسامة حبه بن حبه عن القصوى ومعه بلال وعثمان بن طلحة. أقبل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح يوم الفتح وهو مردف أسامة على القصوى ولهذا يجوز الإرداف على البعير وعلى الفرس ومعه بلال وعثمان ابن طلحة حتى أناخ عند البيت. أناخ الراحلة القصوى عند البيت. قال حتى أناخ عند البيت ثم قال لعثمان ائتنا بالمفتاح أي مفتاح البيت إذ عنده هو. فجاءه أي عثمان بن طلحة بالمفتاح. وهل كان للبيت باب؟ إيه والله. هل كان للباب مفتاح؟ إيه والله. لا يدخله إلا من أذن له. وإلى اليوم. قال فجاءه بالمفتاح ففتح له الباب، عثمان هو الذي فتح، فدخل النبي قولوا صلى الله عليه وسلم وأسامة وبلال وعثمان ثلاثة، صاروا أربعة، دخلوا البيت ثم أغلقوا عليهم الباب هم أنفسهم، أمر الرسول بإغلاق الباب. فمكث نهارا طويلا يعني ساعات أي وقت طويل، ثم خرج أي من البيت، فابتدر الناس الدخول، أرادوا أن يدخلوا، فسبقتهم. من القائل هذا؟ عبد الله بن عمر. فسبقتهم فوجدت بلالا قائما من وراء الباب، باب الكعبة، فقلت له أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن ابن عمر معروف عنه يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والصفا في كل مكان، وذلك لحبه الذي استولى على قلبه، فيريد أن يقف موقف الرسول ويصلي مكانه. أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى بين ذينك العمودين المقدمين، بين ذينك العمودين المقدمين. قال وكان البيت على ستة أعمدة، سطرين، ثلاثة هكذا وثلاثة هكذا، السطر كما هو في الخط هكذا. وكان البيت العتيق على ستة أعمدة سطرين، صلى بين العمودين من السطر المقدم، وجعل باب البيت خلف ظهره، واستقبل بوجهه الذي يستقبلك أنت حين تلج البيت، معناه إلى الغرب. قال وجعل باب البيت خلف ظهره، واستقبل بوجهه الذي يستقبلك حين تلج البيت أي تدخل البيت بينه وبين الجدار. قال ونسيت أن أسأله كم صلى، كم ركع، وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء، رخام أحمر عند المكان الذي صلى فيه. عرفتم مشروعية الصلاة في البيت وأنها عظيمة ولا لا؟ إذن وهكذا كان المؤمنون يحبون أن يصلوا داخل البيت، والحمد لله صلينا ركعتين فيه منذ 20-30 سنة، ركعتين، لكن مع نفس ما صلينا هكذا، صلينا إلى اليمين ما عرفنا، وكله خير. إذن قال الشيخ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن حدثاه عمن؟ عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتهما معا. بماذا أخبرتهما؟ بأن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حيي بن أخطب الإسرائيلية، زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع. من هذه؟ صفية حاضت في حجة الوداع، أي جاءت الحيضة النسائية المعروفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ لما أخبر أن حفصة حاضت قال أحابستنا هي؟ ننتظرها حتى تطوء، حتى تغتسل وتطوف بالبيت طواف الإفاضة قد تبقى يومين ثلاثة أربعة تحبسنا. وهذا دليل قطعي على أن طواف الإفاضة ركن ولا يسقط أبدا بحال من الأحوال. أحابستنا هي لأنها فهم أنها ما أطاف الطواف الإفاضة. أحابستنا هي فقلت إنها قد أفاضت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها قد أفاضت أي طافت طواف الإفاضة يا رسول الله وطافت بالبيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلننفر هيا نمشي النفر. عرفتم هذا أن طواف الإفاضة ركن وإلا لا؟ وأن من حاضت يجب أن تبقى في مكة ولو أسبوع حتى تطهر وتفيض وتفيض. وقال الشيخ حدثنا يحيى بن سليمان قال أخبرني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما يعني عبد الله قال كنا نتحدث بحجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع. كنا نتحدث عن حجة الوداع وما ندري هل هي هذه حجة الوداع ما عندهم علم ظنوا أن الرسول سيزيد عمره ويطول. قال كنا نتحدث بحجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع فحمد الله تعالى وأثنى عليه أي النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وأطال. تعرفون المسيح الدجال هذا شر الخلق من صلى منكم صلاة فليستعذ بالله منه إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى يستعذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من فتنة قبري من فتنة اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والمات ومن فتنة المسيح الدجال. واسمعوا يصفه لكم قال ثم ذكر المسيح الدجال لما سمي المسيح لأن عينه ممسوحة. قال فأطنب أي أطال في ذكره وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته أي أنذرهم المسيح الدجال ما من نبي أنذره نوح والنبيون من بعده مع الزمان الطويل من نوح إلى نبينا آلاف سنين ونحن في آخر الأيام ونستبعد نستبعد كيف يأتي المسيح الدجال والله ما ندري قد يأتي غدا. الله أكبر. قال ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته أنذرها مما أنذرها من المسيح الدجال أنذره نوح ونبيون من بعده وإنه يخرج فيكم يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم. لماذا؟ لأن ربكم ليس على ما يخفى عليكم. تعرفون ربكم تعرفون ربكم قالها ثلاثا إن ربكم ليس بأعور والمسيح الدجال أعور وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنب طافية. فلهذا ما يخفى شأن المسيح الدجال عن أحد من المؤمنين. ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم هذه خطبة الرسول في حجة الوداع حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا يوم العيد في بلدكم هذا الحرم في شهركم هذا أي شهر الحج الحرام، ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قالوا نعم والله بلغ صلى الله عليه وسلم. قال اللهم اشهد ثلاثا، اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد بأني بلغت. ثم قال ويلكم، أو قال ويحكم، انظروا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقد تم هذا وحصل. والكفر يكون كفر مخرج من الملة، وكفر لا يخرج من الكفر، إثم وذنب وورد وأنتم ضلال بعدي. مرة ثانية قال اللهم اشهد ويلكم، أو قال ويحكم، انظروا تأملوا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلهذا الذي يضرب رقب مؤمن كافر. وقال الشيخ حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا زهير، حدثني أبو إسحاق قال حدثني زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم، أهل السنة كلهم في كتبهم ما يذكرونه إلا كتبوا صلى الله عليه وسلم، تبهتم، هو يكتب ولكن إذا ذكر اسمه كتب صلى الله عليه وسلم. والمستشرقون يحاولون إرضاء المؤمنين لغفلتهم يكتبون صلعم، قال محمد يكتب بعدها صلعم، صاد صلى، صلى الله، لام الله عليه وسلم، صلعم. فلا نكتب هذه ولا نرضى بها، لكن إذا وجدتموها في كتب المستشرقين قولوا صلى الله عليه وسلم. قال حدثني زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة خرج فيها بنفسه، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة، بعدما هاجر المدينة حجة الوداع فقط، لم يحج بعدها حجة الوداع، أي بعد حجة الوداع ما حج وقبلها ما حج، ولكن حج قبل الهجرة عشرات الحجات. قال أبو إسحاق وبمكة أخرى، ما هي أخرى فقط بالعشرات، كان يخرج للحج مع الحجاج أيام الجاهلية قبل أن بعثه الله وبعد أن بعثه الله. وحادثة الاتفاق الذي تم بينه وبين المهاجرين أين كان؟ العقبة، كان حاجا. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل أن يدخل، قبل أن يوحى إليه وينبأ ويبعث نبيا ورسولا، وحج بعد ذلك كذا حج، ثم لما هاجر المدينة ما حج إلا حجة الوداع الحجة الأخيرة. وقال الشيخ حدثنا حفص بن عمر، لا حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع لجرير، قال في حجة الوداع التي حج لجرير هذا الصاحب، استنصت الناس، استنصت الناس أي سكت الناس لأخطب بينهم، استنصت الناس أي سكتهم، فقال لما سكتوا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض كما هي الأولى، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومن هنا لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يضرب مؤمنا بسيفه أو برصاصته أبدا، وكل الذي يجري في العالم خطأ وجهل وكفر وظلم. لكن لا بد من استثناء إقامة الحدود، هذا شيء ثاني. أو قوم ظلموا فدعوا إلى الإصلاح فأبوا وظلموا، أمرنا الله بقتالهم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن باغت إحداهما على الأخرى بعد الصلح ورفضت فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء ترجع إلى أمر الله، هنا جاز القتل. أما مؤمن يقتل مؤمن لأجل المال أو الدينار أو التجهيل أو كذا والعياذ بالله تعالى، هذا لا يرضى به مؤمن. قال الشيخ حدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكر عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ماذا قال؟ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان، أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس ذو الحجة الذي هم فيه؟ قلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى قلنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة؟ قلنا بلى. قال فأي يوم من هذا البلدة يعني مكة، أي يوم من هذا؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسمي بغير اسمه. قال أليس يوم النحر أي العيد؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه، قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. اذكروا هذا ولا تنسوه. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعد ضلالا، ألا فلا ترجعوا بعد ضلالا أي ضالين، يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا يبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. فكان محمد إذا ذكره يقول صدق محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال ألا هل بلغت، ألا هل بلغت مرتين. صلوا عليه وسلموا تسليما. مع الأسئلة والإجابة عنها. صليتم على نبيكم صلى الله عليه وسلم، لكن لا تكتفوا بهذا، الليلة وغدا على الأقل 300 مرة أقل شيء. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لحفصة رضي الله عنها لبت رأسي، وهل هي سنة لمن أراد الإحرام؟ السائل يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لحفصة لبت رأسي، فهل هذا ينبغي عند الإحرام أن تلبد شعرك؟ لا بأس، أي مانع يلبد حتى ما يتفرفش ويتشير، لأنه أحرم من التنعيم من الحليفة وساق الهدي معه، فهو باقي على إحرامه، طاف وسعى وما تحلل، يعني أحرمت فلا فلهذا لا أحلق شعري. نعم أتابك الله. وهذا سائل يقول أو تلبيد الشعر ما هو معروف كي يلبد، كل الناس يعرفونه حتى ما يبقى منتفش، والمرض بالشعر شعر الرأس. نعم يسأل ويقول في التشهد الأول أو الأخير هل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أم يقول وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله؟ أولا، هل بينكم من يجهل أن محمدا سيد الخلق، سيد ولد آدم وإلا لا؟ ما في ذلك شك، والله لسيد ولد آدم هو صلى الله عليه وسلم. لكن في العبادة نأتي بها كما بينها، لا يحل لنا أن نزيد كلمة أو ننقص كلمة، لأن العبادة مقننة تقنين شرعي، إن زدت فيها فسدت، إن نقصت منها بطلت. على سبيل الوضوء، إذا أردت أن لا تمسح رأسك تصح؟ ما تصح، باطلة. إن أردت أن تغسل أعضاءك سبعا سبعا يجوز هذا؟ والله ما يجوز، ما ينفعك وضوءك، لا تطهر به. فمن هنا لما سئل قالوا يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ الآن يجيبهم وإلا لا بالجواب السليم؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإن زدت أنت سيدنا ابتدعت بدعة ولا لا؟ الرسول ما كان يعلم هذا أمته؟ هل قال له قائل بينهم أنا أقول يا أصل سيدنا وقال نعم؟ الجواب لا. فلهذا العبادة لا تثمر زكاة النفس إلا إذا توفرت فيها الشروط: أولا أن تؤديها كما أداها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثانيا أن تخلص فيها لله عز وجل، ثالثا أن لا ترائي بها أحدا. فأيما عبادة يختل نظامها ما تنفع. فهمتم الجواب ولا لا؟ ومن تعود يقول اللهم صل على سيدنا محمد وما استطاع أن يتركها للسان لا بأس شأنه، كمن تعود الحلف بغير الله يقول الله، ماذا يقول؟ لا إله إلا الله. تعود رجل أن يحلف بغير الله فشكى إلى رسول الله ما ذلك، فقال إذا حلفت بغير الله فقل لا إله إلا الله تمحوها تكفرها. نعم أتابك الله. ويقول السائل هل رفع اليدين في صلاة الجنازة سنة مؤكدة؟ سائل يقول هل رفع اليدين في صلاة الجنازة مع كل تكبيرة سنة واجبة؟ الجواب ما هي بواجبة. ولهذا بعض الأئمة يرفع يديه وبعضهم لا يرفع، ولكن ثبتت عن ابن عمر رضي الله عنه وروى أحمد هذا، وابن عمر ما يفعل ذلك لولا أنه رسول صلى الله عليه وسلم يفعل، فمن فعلها أعطي أجرها ومن لم يفعل لا إثم عليه وصلاته صحيحة، لكن الأجمل أن نرفع يدينا. نعم أتابك الله. وهذا سائل يسأل صيغة الدعاء للطفل إذا كان ميت هل يدعو لوالديه أم له؟ أفتونا مأجورين. هذا يجب أن يحفظ هذا السؤال، هذا الجواب. دعاء الميت كيف تدعو للميت؟ تقول اللهم إنه عبدك ابن عبدك ابن أمتك، أنت خلقت أنت رزقت أنت أمت أنت تحييه، اللهم فاجعله لوالديه سلفا وذخرا وفاطا وأجرا، وثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، ولا تحرمن وإياهما أجره ولا تفتن وإياهما بعده. وإن زدت دعاء ثاني وارد: اللهم ألحق بسلف الصالحين في كفالة أبيه إبراهيم، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وعافه من طمع عذاب جهنم. هذا وارد أيضا. لكن لا بد أن تقول اللهم اجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرقا وأجرا، وأعظم به أجورهم وثقل به موازينهم، ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بدله. أقل شيء هذه الجملة. اللهم ماذا نقول؟ ندعو لهذا الميت للطفل، اللهم اجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وأجرا، وثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، ولا تحرمنا وإياهما أجرا ولا تفتنا وإياهما بعده. هذا لا بد من هذا. وإلا ماذا تقول؟ هذا ما هو رجل أو امرأة تقول اللهم اغفر له وارحمه، هذا مغفور له مرحوم. فهذه الجملة تكتبونها، يحفظها فلان يكتبها فلان. نعم أثابك الله. وهذا السائل يسأل يقول هل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف تعصمه من الدجال، ويقول ما معنى تعصمه من الدجال؟ على كل حال ورد الحديث أننا نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها، وراد أن من حافظ على ذلك يأمن من فتنة المسيح الدجال، هذا فضل وخير. نحن نقرأها كل جمعة إما في الليل وإما في النهار، ولو في الصلاة وأنت تصلي، والأجر على الله عز وجل. ومن جملة فضائلها أنك إن شاء الله يحفظك الله من المسيح الدجال، بشرى خير. أثابك الله. ويسأل عن جلسة الاستراحة في الصلاة، هل هي سنة؟ سائل يسأل عن جلسة الاستراحة في الصلاة، أتعرفون ما جلسة الاستراحة؟ إذا صلى ركع الأولى ركع سجد رفع سجد، قبل أن يقوم للركوع يجلس، هذه الجلسة تسمى ماذا؟ الاستراحة، للكبير والشيخ والمريض يستريح فيها، ولهذا سميت جلسة استراحة. أما القوي مثلكم ومثلي ما يحتاج، تباتم يقوم، كان الأصحاب ينهضون على ركبهم. الشاهد عندنا تسميتها بجلسة الاستراحة دال قطعا على أنها للمحتاج إليها، وإلا لا؟ قطعا للاستراحة. ومع هذا لو جلست اجلس، لكن الأحسن ما تخالف الناس قاموا وانت جالس، أما إذا كنت إماما ما تجلس لأنهم يجلسون معك. فهمتم هذه القضية؟ نقول من سجدها لا تبطل صلاته، ومن جلسها صلاته صحيحة، ما نقول ببطلانها، نقول هي مشروعة لأهل العجز، وإن جلسها ما هو قوي له ذلك، لكن ما فيها أجر. نعم أثابك الله. ويقول السائل نويت غدا بعد صلاة الجمعة إن شاء الله أن أسافر إلى بلدي، فهل يجوز لي أن أصلي العصر بعد صلاة الجمعة مباشرة أم أترك المدينة خلفي ثم أصلي؟ هذا السؤال تكرر وذكرت لكم أننا ما عثرنا عليه في كتب الفقه ولا السنة، إلا أن العلامة البحر حفظه الله محمد صلى الله عليه وسلم يرى أن الجمعة ليست كالظهر، وأنه لا يجمع الإنسان بين الظهر والعصر يوم الجمعة. هذا القول قلناه عشرات مرات، عرفتم هو هذا. أثابك الله. يقول السائل ولد طفل ميت فهل عليه عقيقة؟ قال السائل ولد طفل ميتا فهل عليه عقيقة؟ لا عقيقة ولا صلاة عليه ولا ولا، ويدفن حتى في البيت. ولكن إذا ولد وزهق نعم لابد من الغسل والصلاة عليه والدفن المقبرة، لكن إذا مات ولد ميتا لا شيء عليه. والعقيقة أيضا لا تجب إلا إذا بلغ 7 أيام، لو توفي بعد يوم يومين ثلاثة ما تجب العقيقة، لأن العقيقة متى وقتها؟ يوم 7. ويقول السائل هل تارك الصلاة تهاونا منه يعتبر كافر؟ أعيد. يقول السائل تارك الصلاة إذا تركها الإنسان متهاونا هل هو كافر يعني كفر مخرج من الملة؟ الجواب: الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. عرفتم؟ فالذي يترك الصلاة عمدا متعمدا ليدا والله لكافر، كفرا يخرجه من الملة. والذي يتركها وهو مؤمن ويشهد أن لا إله إلا الله ويصوم وهو يصلي ولكن الوسواس والفتنة والدنيا، كفره كفر ذنب عظيم، لكن لا يخرجه عن الملة لأنه في الملة، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يحل لمؤمن أبدا أن يسمح لابنته أو أخيه أو عمه أو زوجته بترك الصلاة. يا معشر المستمعين، وخاصة في مملكة القرآن الكريم، أيما شخص لا يصلي يجب أن تبلغ الهيئة أو المحكمة، ولا يحل أبدا رضا والسكوت عنه. في بلاد أخرى ما في حكم إسلامي بلغ أو لا تبلغ، ومع هذا يجب أن تنصح لمن لا يصلي بأنه إن لم يصلي يكفر وليس بمؤمن. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.